يقول في فرنسا أغلقت المساجد والمراكز ولا يؤذن فيها بسبب هذا الوباء، فماذا يجب على المسلمين فعله؟ هل يجب أن يؤذن في البيوت؟ نعم، من كان يريد أن يصلي ولا يسمع الأذان ويعلم أنه لا يؤذن في المسجد فإنه يجب عليه أن يؤذن على الراجع عندي، لكن بصوت يسمع من حوله، يسمع أهله. أما إذا كان يؤذن في المسجد فيستحب له إذا كان لا يسمع المسجد أن يؤذن. أما إذا كان يؤذن في المسجد ويسمع الأذان هو وغيره فله أن يؤذن وله أن يقتصر على أذان المسجد، ولو اقتصر لكان حسناً.